القاهرة تقدم دعاء الكروان. أدخل من باب الريان، باب الرحمة والرضوان، يفتحه للصائم ربي، أدخل جنات الرحمن. كان الصوم الخاشع ري أنهل من فيض الإيمان، الصوم طريق هدايتنا يمنحنا حلو الغفران. سبحان الله، يا أبواب الري استعدي لدخول كل الصائمين. هذه دعوة أسمع صداها يتردد في الكون في كل لحظة من لحظات هذا الشهر الكريم. هي توقفنا أمام أبواب الرحمة والغفران والرضوان، تعدنا بالدخول والقبول. لأن الصوم سر العبد مع ربه، أمانته مع خالقه، فإن الرحمن هو الذي يجزي به. أدخل من باب الريان، باب الرحمة والرضوان، يفتحه للصائم ربي، أدخل جنات الرحمن. كان الصوم الخاشع ري أنهل من فيض الإيمان، الصوم طريق هدايتنا يمنحنا حلو الغفران. وننال هدايا خالقنا، وننال عطاء المنان. الصوم لربي، ولربي يبتهل خشوع الوجدان. ما بين العبد وخالقه سر وخفاء وأمان. والله سيجزي من وفى، والفوز رياض وجنان. لا إله إلا الله. اللهم كما وعدتنا أنلنا الرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.